من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. ومواجهة وفريق عمل يوم السبت أمان هلال على هندسة الهواء دكتور محمد رفعت في الإخراج، ومن أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. مواجهة، هذا هو عنوان هذا الملتقى المتجدد الذي نهتم من خلاله بأن يظل عقلنا ووعينا في يقظة تامة تماما، مثلما تكون كل شرايين يقظة الجندي على الحدود في وعي تام ويقظة تامة. في مثل هذه الظروف أعزائي المستمعين، وحينما يكون وجدان مصر مجروح نتيجة مصاب القدر، مهما قلنا هناك أسباب، هناك متسببون في هذا الحدث، لكن فوق كل هذا إنها إرادة الله سبحانه وتعالى. لكن بالتأكيد من الممكن أن يستثمر البعض مثل هذه الحوادث في أن يضع فتيلا وأن يضع إشكاليات والمزيد من الأزمات والتحديات. من أجل هذا ليأذن لنا الأستاذ أحمد رفعت يعني بيت قصيد هذا الملتقى مواجهة اليوم السبت والاثنين، أن يكون هذا هو منطلق الحوار اليوم. أستاذ أحمد رفعت كاتبنا السياسي والمفكر الذي يناقش كثيرا الأمور التي قد يعني نجد حرجا في أن نتحدث بشأنها، لكن مصر أكبر بكثير من الأمور التي تتوارى في الوجدان وقد يخجل بعضنا عن أن يتحدث عنها. أستاذ أحمد أهلا بك. أهلا دكتور هشام، إزي حضرتك؟ أهلا بك. أهلا بك. أهلا بك. أهلا خالص الأعزاء لكل الضحايا وأسرهم وأهليهم وكل الأمنيات بالشفاء العاجل لكل الجرحى والمصابين. نعم طبعا شعبنا تعود يعني أنه يبقى في الملمات، عنده قدرة على التماسك طبعا، واحنا اتكلمنا في الحاجات دي قبل كده كذا مرة لما لقينا انه في كل مصايب كبرى فيه برضو مشاهد ايجابية رائعة. شفنا الناس ازاي قبل ما تيجي سيارات الاسعاف والانقاذ وكل ده، ازاي كل القرى المحيطة بالمحطة اللي حصل فيها المأساة ازاي قاموا كمواطنين شرفاء جدعان عندهم من الشهامة ما يكفي ان هما قاموا بالواجب لغاية ما تيجي كل يعني الأجهزة المختصة. في لوم على تأخر طبعا سيارات الإسعاف، دي مأساة مزمنة عايزين نشوف لها حل. في طبعا بتيجي القوات المسلحة يعني مش عارف اسمها ازاي، لكن بتيجي بتكشف او بتغطي على عجز باقي الأجهزة. يعني الام يعني طبعا في ما اعرفش بيعملوا ايه بتوع الانقاذ المدني والدفاع المدني الى اخر، ممكن تقول كلام كتير ومسميات كتير، لكن في الاخر ما حدش بيحل المشاكل غير الاجهزه الهندسيه والفنيه بتاعه القوات المسلحه. دي برضو مشاكل لازم نشوف لها حل، مش هتفضل القوات المسلحه على طول تقوم بواجبات مش بتاعتها ولا تقوم بادوار مش مكلفه بيها بشكل عبء عليها، واحنا محتاجينها في حاجات تانية مش بس في على الحدود، لكن محتاجينها كمان في البناء الداخلي، فضلا عن ان الاجهزه التانية ده شغلها وده دورها، ده ما بيحصلش. لكن قصه السكك الحديد في مصر قصه طويله، كانت طبعا عنوان للتباهي والفخر سنين طويله ولا زالت او مفترض انها تظل يعني، لكن كانت برضو عنوان للاهمال والفوضى على مدار تقريبا 4 عقود متصله. هذه أقدم يعني تاني أقدم سكة حديد في العالم، 1853 اشتغلت 1854. طبعا هي كانت معمولة عشان خدمة يعني الاستعمار البريطاني والبضاعة اللي بينقلها والبضاعة اللي بيجيبها ويصرفها وبعد كده بينقلها للمشرق، وعشان كده كان أول خط سكة حديد اسكندرية القاهرة، وتاني خط سكة حديد كان القاهرة السويس عشان يودي منتجاته على هناك عبر البحر الأحمر وتروح بقى لشرق آسيا. ما كانش يعملها عشان يعني حبا في المصريين ولا حاجة، لكن بالضرورة استفادنا طبعا وسابولنا حاجة كويسة. أستاذ أحمد، كان في اقتراحات يعني تقريبا من سنة من وزير النقل أنه شركة أجنبية تيجي تطور السكة الحديد عندنا في مصر، وقبل باعتراض كبير. فيعني مصير إيه أنه لو الشركة الأجنبية دخلت وطورت من السكة الحديد، فيها مشكلة؟ لا ما فيهاش مشكلة، بس هو طبعا بضوابط، يعني إذا كان في ضوابط معينة تحكم الأمر للتطوير، يعني احنا بنستعين بخبراء في كل حاجه. ف ما هو دي برضو مشكله انك تستعين بخبراء في كل حاجه، وانت عندك اصلا خبراء في كل حاجه. فبقيت فكره الاستعانة بالاجنبي فكره يعني البعض بيفضلها والبعض الثاني بينتقدها باعتبارها على حساب الكفاءات المصريه وعلى حساب المال المصري وعلى حساب ممكن الاجنبي ده يجي يقرر اجراءات طبق العقد هو لازم ينفذها، لكن ممكن تبقى يعني تضر في طريقها كده فئات ما يصحش ان احنا نتجاوزها في حقوقها على البلد يعني. لكن هو طبعا المرفق محتاج كلام كتير، لانه بس عشان الناس في ارقام كده لازم الناس تبقى عارفه انه 9000 كيلومتر عدد خطوط سكك الحديد في مصر، في 4872 خطوط طوليه، والباقي طبعا بين قرى وبين مراكز وبين خطوط طوليه. يعني ايه اللي هي بتربط يعني مجرى وادي النيل كله من اسكندريه لاسوان. نعم. الباقي بقى داخلي وداخل المحافظات وبين المدن والقرى وبينها وبين بعضها، وده اكتر يعني ده لما تحسبه تلاقي اكتر من 5000 كيلو تقريبا بين القرى وبين المدن وبين المحافظات الداخليه، وخطوط كلها مش على المسار الرئيسي لقطر السكه الحديد. في 86000 موظف، عشان في ناس بتسال ليه بيخسر، 86000 موظف بيقبضوا من هذا المرفق. مفيش طبعا يعني مش عايز يعني في طبعا في ناس تسال ازاي ما بيكسبش وهو بينقل 1.4 مليون مواطن كل يوم. في طبعا نسبه تسرب كبير من التذاكر، خصوصا في الخطوط اللي احنا قلنا عليها دي، 5000 كيلو اللي بين القرى وبين بعضها. في ناس بتركب مسافات قليله لكن ما بيدفعوش، في ناس بين النقل في المحافظات يعني دلوقتي استخدمت وسائل تانية، بعد ما كنا بين 12 مليون طن في السنة بضايع بين المحافظات، الناس فضلت دلوقتي مع تحسن الطرق ومع اختلاف يعني طرق النقل للمحافظات التانية استخدمت وسائل تانية فذهبت عن السكة الحديد، رغم ان احنا عندنا 15000 عربة للبضاعة في السكة الحديد. في اقتراحات يا زحمد من احد المستمعين من شوية بيقول ليه ما يكونش في اللي هي الماكينات اللي هي زي الماكينات اللي هي موجودة في محطات مترو الانفاق. مطار يعني تذاكر يعني. بس برضو دي مكلفة، ما دي محتاجة شبكات معينة ومحتاجة اجهزة تتركب ومحتاجة البوابات نفسها تتركب وهي مكلفة. فهو تقعد تلف كده دايرة مفرغة، تبتدي منين ونحل منين. مشكلة اقتصادية بالدرجة مشكلة الاولى. مشكلة اقتصادية طبعا، لان احنا خدنا فترة كانت السكة الحديد زي مصر الطيران زي مرافق كبيرة كانت بتتجهز انها تخصخص، فعشان تقنع الناس انك تخصخصي مرفق مهم لازم توصليه الاول الى مرحلة سيئة، فالناس تبقى مقتنعة انه لازم يتم التخلص منه او تسليمه للقطاع الخاص. فطبعا عنا اهمال طويل. فكره خصخصه المرافق المهمه دي زي القطاع العام اتلغت لما بعد 30 يونيو لما جه الرئيس السيسي وقال ان المرافق المهمه او القطاع العام المصانع المهمه دي لازم تبقى ملك، ما فيش حل تاني يا اخي، الدوله وتحت هيمنه الدوله المصريه. انا رايي انه في حلول كتير، يعني انا رايي انه ممكن الفئات اللي ليها بطاقات تموين واللي بتستفيد من تكافل الكرامة دي يبقى لها معاملة خاصة في السكة الحديد، الباقي ممكن يتحمل تذكرة. أي تذكرة ممكن يبقى فيها زيادة وبنسبة معقولة تبقى تستوعب يعني الحل ان احنا نرفع شوية مثلا يعني نسبة بس لازم ده ليه مقابل النسبة. ما ينفعش الناس تركب بالقطارات، اولا ما ينفعش الناس تروح كل مرة تلاقي فيه مافيا وسوق سودة فيه قدام شبابيك التذاكر، خصوصا للمحافظات البعيدة وخصوصا الصعيد تحديدا، يعني كل الناس طبعا الصعيد عارفين غير الأعياد دي مافيا مستمرة على طول وكمية مجاملات بتحصل يوميا ملهاش أي لازمة بتيجي على حساب الناس الغلبان. الحاجة التانية ما ينفعش تركبي القطر وما تلاقيش دورات مياه كويسة. أحيانا ما تلاقيش دورات مياه أصلا خصوصا في درجات في عربات الدرجة الثالثة. وممكن تلاقي دورات مياه وما تلاقيش نظيفة وغير صالحة للاستخدام. وبعد كده ما ينفعش تركبي القطر وتلاقي في مخالفات مثلا في عربات في ناس بتدخن وفيش حد بيجي حسابها. اللي في ناس كمان بتستخدم السكر الحديد بشكل سيء وبطريقة مش مظبوطة. انت ما تبقيش تبقي دفع تمن تذكرة فيها تكييف وفيها تلفزيون المفروض انه شغال وتخش لا تلاقي تكييف ولا تلاقي تلفزيون شغال. ما ينفعش تلاقي حشرات جوه عربات السكك الحديدية. ففي اهمال وفضل. ما ينفعش يبقى معاد القطر الساعة 4 ويطلع 4:30 5. وما ينفعش تبقى انت مستني القطر على محطة معاد وصوله 6 فيجي 8. فعندك مشاكل كتير. ويعني انا يعني كان زمان في اشغال بتتعمل في كبارف بتتعمل فممكن تاثر في مواعيد القطارات. لكن دلوقتي ما فيش ايه اللي بيخلي القطارات تتاخر لغز من الغاز الزمن اللي احنا بنعيش فيه. كل المصريين بيسالوا ايه اللي بيسبب. يعني في انضباط مثلا في خط اسكندريه القاهره بس انضباط برضو ليه سقف معين. وبعد كده من حق الناس التانية اللي مش بتسافر على قطر القاهرة اسكندرية انها تحس ان في التزام وانضباط في المرفق. ما ينفعش لما هم يبقوا بيسافروا في طول خطوط مصر التانية يبقى في مشاكل ولما يروحوا في خط القاهرة اسكندرية يستخدموه لو لمرة واحدة فيلاقوا انضباط ونظافة فيحسوا ان في تمييز يعمل لهم مشاكل يعني يعني تحسسهم ان هم مش ممكن الموظفين هنا يكونوا انشط من الموظفين هنا. الموظفين اللي بيشتغلوا على خط مصر السكرية مرفق واحد وعندك باقي المشاكل دي وصل لك كإدارة يعني كإدارة الهيئة وصل لك المشاكل التانية وانت سيبها من غير حل. اللي ما اعتقدش انه كل صرخات الناس حوالين ازمات ومضية تذاكر السكة الحديد والمشاكل اللي جوه العربات والمشاكل اللي على الارصفة والمشاكل يعني في ارصفة مثلا ما بت نص القطر يعني نص القطر بيبقى خارج الرصيف لغايه النهارده سايبين ليه رصيف محتاج انه يتعمل فيه انشاءات ما تفهمش ما تعرفش ليه المستوى اللي احنا لسه قايلينه مواعيد القطارات النظافه جوه القطارات دي شكاوى دي يوميا تفتح اي جرنان ممكن تلاقي مشاكل. طب ليه متسابه ما تعرفش. لما نعرف ان اغلب رؤساء هيئه السكك الحديد خرجوا من مناصبهم بالاقاله واغلبيتهم الكساحة في خرجوا بالإقالة في مشاكل كبيرة نعرف ان في مشاكل مزمنة محدش راضي يتصدى ليها. لما نعرف انه احنا ورسين عبء ثقيل. يعني مثلا عايز اقول لحضرتك انه فبراير 92 حادثة كبيرة في دي كان فيها 43 شهيد. ديسمبر 93 مصر 12 واصابت 60. ديسمبر 95 برضو نفس القصة بتاعت مبارح دي قطر واقف وجي قطر من وراء ما كانش شايف فخبط فيه برضو عشرات القتلى والشهداء والجرحى. ديسمبر 95 نفس الحكاية. فبراير 97 برضو يعني قطرين اتصدموا 11 شهيد وعشرات الجرحى ده كان في شمال أسوان. اكتوبر 98 استشهاد 50 وإصابة 80 لخروج قطر على مساره. أبريل 99 استشهاد 10 وإصابة 50. نوفمبر 99 استشهاد 10 وثابت 7 حادث بسيط. نوفمبر 2012 ده القطر الشهير بقى اللي كان فيه لما خبط اتوبيس الاطفال في منفرود بأسيوط وطبعا استشهاد 52 طفل واصابت 17 كان بسبب المزلقان. المزلقان 2012 2002 حادث قطر العياط الشهير بقى اللي فيه 1000 شهيد دي اللي يعني جثثهم اتفحموا وكنا شايفين المشاهد المؤلمه في اياميها كانت كارثه. دي اكبر كوارث السكك الحديد ده اللي كان في المنيا ولا كان فين ده في العياط في العياط اللي طبعا كانت مأساة كبيره يعني 1000 شهيد ومئات الجرحى والناس حاولت تهرب وما عرفتش لان الحريقه كانت في القطر كانت مأساة كبيره. 2006 قطر المنصوره استشهاد 50 واصابه 167. ف 2013 في 3 4 5 حوادث يعني كذا شهر كده كلهم حوادث. فتاريخ طويل من المآسي تركة ثقيلة موروثة. احنا عندنا 15% من المزلقانات شغالة بالشبكة الكهربائية 85% شغال بالشبكة الميكانيكية القديمة فطبعا مأساة كبرى. قطع غيار كانت لازم تتغير ما حصلش تدريب وتأهيل السائقين والموظفين وتطوير أدائهم كان المفروض يحصل من سنين، ما حصلش. طبعا المزلقانات جت، المنحة الإماراتية عملت كذا مزلقان في مصر، من ضمن يعني منحة كده حصل فيها تجديد شبكة النقل العامة في القاهرة، الناس شافوا الأوتوبيسات الجديدة الموجودة اللي بيزور القاهرة هيشوفها، وكان من ضمنها عدد من المؤسسات الاجتماعية في القرى ومنهم كم مزلقان. لكن لما نعرف انه في 558 كوبري بيمر عليهم القطر السكة الحديد بطول مصر وعرضها فوق النيل، وعنده 165 نفق تحت شرطة وخط السكة الحديد بيمر من تحتهم العربات، نعرف قد ايه المجهود اللي لازم يتبذل لتطوير المرفق كله، خصوصا بعد يعني اهمال طويل. هل ممكن نجلس النواب استاذ احمد يناقش في جلساته كيفيه تطوير السكه الحديد؟ لضر في لجنه خاصه بالنقل والمواصلات، في ناس تسال احنا ليه طورنا السك الـ يعني الخطوط البريه والطرق، لان هي الثانيه كانت متهالكه جدا وكل يوم نسبه الحوادث احنا محققين تجربه وجود شركات خاصه يعني معروفه في اللي هي النقل البري، معروفين أسماء كتير شركات خاصة ولكن بتبذل مجهود ومتطورة وبتنقل بأسعار متوسطة، مش ممكن نشوفها في السكة الحديد؟ يبقى في زي كده طبقات معينة للسكة الحديد، وخش معنا الشركات الخاصة مع الدولة نعمل يعني نعمل حاجة جديدة. هو طبعا المصريين عندهم حساسية من حكاية انه مرفق مهم تيجي ايد خاصة تشتغل فيه، عندهم حاسة كده انه ممكن الايد دي جايه تحقق ارباح على حسابهم وعلى مصالحهم، لو ده تم بانضباط ويضمن حقوق المصريين مع الدولة يعني، والعقود تبقى شفافه وواضحه والرقابه الاداريه تراقب بالعقد وتوافع عليه والبرلمان يعمل نفس الحكايه، هو ده دوره الاساسي. ونشوف تجارب سابقه قبل كده في اي في البلدان اللي حوالينا واحنا كزي لا البلدان اللي حوالينا احنا شوف مش احنا تاني احنا دوله مختلف. احنا تاني دوله في العالم في السكة الحديد، وكلنا للأمانة لازم نتذكر لما جه الرئيس السيسي يتكلم على أطارات كهربائية وتكلم على خطوط مع وعمل يعني مفاوضات مع الصين حوالين عدد من شبكات السكة الحديد الكهربائية، وقلنا في هيبقى في خط كهربائي غير تاني غير ده هيبقى موازي للموجود حاليا بين القاهرة والإسكندرية هنبدأ به كتجربة. فيبدو طبعا أنه الصورة كانت واضحة من الأول، لكن في ملفات كتيرة محتاجة ميزانيات ضخمة عشان تحط إيدك فيها، ما ينفعش تبتدي فيها وما تكملهاش انها مش هتبقى عملت حاجة، اللي هتصرفيها يروح من غير فايدة، فإما المبلغ كله يبقى مرصود وموجود قدامك على الأقل على مدار 10-20 سنة وتبقى واضحة الأمور، يا إما يبقى هيبقى إهدار للمال العام لو حطيتي مبلغ من غير ما تكملي الباقي. حوالي قد إيه المبلغ يا أستاذ؟ فكرت فيها قبل كده؟ 100 مليار ممكن توفرهم على 10-20 سنة، بس محتاجين عشان تغير شكل. في رجال أعمال وطنيين يا أستاذ أحمد يقدروا يساهموا مع الدولة إيدهم على إيدين، أصل إحنا في وطنيين وقايمين بدورهم والناس عاملة، بس الأغلبية مش مستجيبة، وكلنا عارفين صندوق تحيا مصر المصريين الشرفاء هم مع القوات المسلحة هم اللي عاملين المبلغ الموجود، يعني إذا كان وصل 3-4 مليار فيهم أكثر من مليار وشوية القوات المسلحة اللي دفعاهم من طبعا مشاريعها وجهدها، والباقيين المصريين الشرفاء ومتوسط الحال هم والناس اللي دفعوا بجنيه وخمسة جنيه، لكن وفي رجال اعمال دافعين بس مش الاغلبيه، وما كانش منتظر منهم انه يبقى. لكن انا بتكلم على فكره ان العالم احنا تاني خط سكه حديد في مصر، العالم رايح لمنطقه تانية خالص دلوقتي، يعني دلوقتي بتكلم على كبسوله المغناطيسيه، يعني ده مشروع او يعني اختراع جديد غبي، حاجه وسط كده بين الطيران وبين القطارات، حاجة اسمها هايبر لوب، يعني أنبوبة الناس بتدخل فيها بسرعتها 1200 كيلو متر في الساعة، يعني تروح أسوان أو تروح كمان مع بعض أسوان في ساعة واحدة. المؤتمر الاقتصادي اللي كان في شرم الشيخ كان في حديث عن القطار الصين السريع، كانت الصين ما أنا بقول لحنا من ضمن الاقتراحات أنه هتعمل استثمارات في مصر في هذا المجال بدري. وتكلمنا عن القطر المعلق اللي هو تبني له زي حاجه زي المترو كده بس فوق الكهربائي يبقى مثلا يربط القاهره واكتوبر وبعض المدن المحيطه بالعاصمه. ففكره انه يبقى في تعامل مع ازمه السكة الحديد فكره موجوده من بعد 30 يونيو، بس لازم تكاتف يا استاذ احمد من جميع زي ما في ناس بتتكلم انه في مصانع الدولة رجعت ترجع المصانع اللي اتباعت في الخصخصة وبتسترد أي حاجة بيحكم بها القضاء، لكن في مصانع مهمة ما رجعتش ليه؟ لأنها محتاجة ميزانيات ضخمة على الأقل مبلغ التحكيم اللي اتحكم بيه ضد مصر. ففي إجابات سهلة على أسئلة كبيرة، لكن محتاجة الإعلام يوضحها للناس مش أكتر من كده. الحوار يتواصل مع الأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي بعد وقفة مع جديد الأنباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بمحاسبة المسؤولين عن حادث قطاري الإسكندرية. الرئيس اليمني وولي عهد البحرين يبعثان ببرقيتي تعزية للرئيس السيسي في ضحايا حادث الإسكندرية. سفيرة مصر بكيغالي تعلن أن زيارة الرئيس السيسي المقررة لرواندا هذا الأسبوع تأتي ضمن جولة إفريقية تشمل تشاد والجابون وتنزانيا. شركة مصر للطيران توصل جسرها الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة. النيابة الإدارية تأمر بإحالة 13 متهما بوزارة الصحة للمحاكمة التأديبية العاجلة لتسببهم في تلف تطعيمات مخصصة للأطفال بقيمة 224,000 جنيه. الطيران الحربي الليبي يستهدف مواقع لمسلح ما يعرف بمجلس شورى درنا الإرهابي جنوب مدينة درنا ويقتل عددا منهم. مقتل 4 مدنيين وإصابة 9 آخرين في انفجار عبوة ناسفة بمحافظة صلاح الدين العراقية. الرئيس الصيني أدعو الرئيس الأمريكي إلى تجنب اللهجة التي تساعد على زيادة التوتر مع كوريا الشمالية. السلطات الفرنسية تجلي نحو 700 شخص من جزيرة كورسيكا السياحية بسبب حرائق الغابات التي تنتشر في عدة مناطق بالجزيرة. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. تحيا مصر دايما مصر يا أحن من الحنين أم كل الإنسانيات تقسم اللقمة الآنية العمل والرزق. تحيا مصر دايما مصر أمي فلاح هلي قادر يسقي كل الأرض حاضر والغيطان تطرح بنادر. أمي فنان هاللي راسي عقد لولي وسني باسم قلب أخضر في مواسم. مصر دايما مصر تحيا مصر. أمي أبطلها البواسل والأمل للفجر واصل. أمي أبطلها البواسل والأمل للفجر واصل. انطلق يثبت يواصل أمي أولادها الملاح في المعارك والسلاح. سينا حي على الفلاح. مصر مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر مصر مصر تحيا مصر. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. ما زلنا معكم ومواجهة. أستاذ أحمد رفعت عامل على صفحتك حاجة حلوة قوي وليها متابعين, اعرف تاريخك. فكنا نتكلم قبل الفاصل أنه مهم جدا يعرف, خاصة الشباب اللي الجيل اللي ما تابعش حاجات كتير قوي, يعرف تاريخ حاجات كتير قوي منها إنجازات وتكرار للتاريخ لنفسه. هي الفكرة أنه طوال 45 سنة اللي فاتوا وقلنا ده في احنا قلنا ده في البرنامج هنا, وجبنا الدكتور جمال شقر لما قلنا في الحلقه دي ان التاريخ اللي يعرفه الشباب هو تاريخ اللي كتبوا الاخوان المسلمين للاسف, وقدروا يضحكوا على شباب كتير وزيفوا وقائع كتير, ومحتاجين مجهود عشان نخرج, يعني نقدر نتخلص من الاخوان, لكن مش هنقدر او هنحتاج وقت اكبر وجهد اكبر عشان نتخلص من اللي سابوا الاخوان في عقول الشباب. محتاجين يعني عشرات البرامج زي بتاعنا ده, ومحتاجين مجهود اعلاميين محترمين زيكم عشان نقدر نلحق اجيال طالعه مش عارف حاجه عن تاريخ بلادها. فاحنا زي ما حضرتك كده بتقول اشكرك على المجامله, لكن احنا وصلنا للحلقه 22 وفي ناس عواجيز وشيوخ بيخش يقولوا الكلام بتاع حضرتك ده, انه عايزين السلسله دي تكبر وتستمر عشان شبابنا تحديدا, لأن هم شايفين ولادهم معلوماتهم ناقصة ازاي وما يعرفوش حاجة عن تاريخ بلادهم ولا أمجاد بلادهم. آخر حاجة مبارح اللي كانت بمناسبة القطر, تاريخ شركة سيماف. طبعا هي 55 اتأسست, ابتدت انتاجها 58-59, وهي عاملة أغلب يعني اسطول السكة الحديد المصري. احنا إذا كان عندنا أكتر من يعني شركة متخصصة في إيه, يعني هي بتعمل عربات السكك الحديدية, بتعمل عربات المترو وعربات الترام. يعني جزء كبير من عربات ترام اسكندرية ده مثلا عاملها شركة سيماف, هي يعني بتعمل البوجي بتاع العربيات اللي هو بجزء من تركيبة العربيات ده. أكتر حاجة يعني هي عاملة السنة فات أكتر من 42,000 بوجي عاملة طبعا مسلمة مترو الأنفاق, ومسلمة شركة ترام اسكندرية, ومسلمة كمان سكة الحديد أكتر من يعني إجماليهم يزيد عن 1200 عربة السنة اللي فاتت. الشركة دي كانت رايحة في طريق الخصخصة, لازم الناس تعرف إن القوات المسلحة العظيمة المصرية والمشير طنطاوي تحديدا هم طلبوا يعني عدم خصخصة الشركة بحجة إنه محتاجينها في بعض الصناعات العسكرية. هم كانوا يعني مصرين يحموا الشركة من الخصخصة والبيع, وهي دلوقتي تابعة لهيئة العربية للتصنيع, وهي شغالة الشغل اللي أنا بقول لحضرتك عليه, اللي هي مطلعة العربيات دي كلها وعاملة إنتاج رائع ومحترم, وبتصدر كمان لبعض الدول الأفريقية بعد ما حموها من إنها تتباع وتتخصص. شركة عريقة. احنا عندنا لو شركة وطنية أو شركة وطنية, لو اهتمنا بشوية حاجات كده ممكن يبقى حالنا مختلف إن شاء الله. في مجهود بيبذل, ولو فاكر حضرتك اتكلمنا على الاربع صناعات الرئيسيه اللي الدوله عايزه تسترجعهم تاني, منهم الصناعات الهندسيه اللي داخل تحتها. ارجع واقول تاني يا استاذ احمد, القوات المسلحه يعني لا شوف الدور ده ما كنتش ممكن حد يشوفه, ادوار عديده جدا مش بس بقى في اللي بتعمله دلوقتي وفي حمايه الحدود. لا في ادوار خفيه كده التاريخ هيكتبها, بناء وتعمير وفي جميع المجالات. ولكن ارجع اقول تاني ان رجال الاعمال الوطنيين لازم يشاركوا الدوله, قوات المسلحه, ايد بايدينا كلنا نعمل حاجه لبلدنا, مش كل حاجه القوات المسلحه والدوله. يعني انا رايي ان الدوله هتيجي في لحظه وصبرها هينفذ اذا ما فيش استجابه واسعه من هذا القطاع من رجال الاعمال او هذه الفئة من القطاع الخاص. أنا في رأيي أنه دولة هيحصل نفس اللي حصل في الخمسينات, هتدي فرصة طويلة طويلة وبعد كده هترجع الإجراء. طبعا فكرة التأميم والحاجات دي مش واردة، لكن ممكن تبقى الضريبة التصاعدية هي الحل، تاخد من دول وينعكس ده على انفاق على باقي المرافق اللي محتاجها البلد. على اساس ان نظره الاقتصاد النهارده يعني هيبقى من الصعب ان هي تسمح بال باجراءات يعني حد غير الفتره بتاعه الخمسينات والسنوات دي، مرحله كانت العالم يعني كان العالم فيه نظامين اقتصاديين مختلفين. النهارده تبقى ممكن فكره الضريبه التصاعديه، ودي موجوده في حتى في العالم في العالم الراسمالي وفي الدول الراسماليه، فكره انه يبقى اللي يكسب اكتر حق بلاده عليه انه يدفع ضريبه اكتر وتتاخد وتنعكس انفاقا على باقي المؤسسات. صحيح. هل يعني اعلام اهل الشر ممكن يستثمر يعني حادث زي كده يا استاذ احمد؟ ده هو مش بيستثمر، ده هو احيانا بيخترع وهو اصلا ماكينه شغاله لانتاج الشر بذاته يعني. فهو واحنا قلنا قبل كده ان هو مش بس يعني بيخترع، هو قادر انه كمان يحول الايجابي الى سلبي، وقادر يحول السلبي الى كارثي، وقادر يستثمر كوارث حتى لو فيها بعد انساني قادر برضه يستثمرها لمصلحته. وده حاصل من امبارح في حاله شماته متوقعه ومنتظره ومتكرره من كل الصفحات الارهابيه والاخوانيه ومن بعض عملائهم اللي بقوا دلوقتي التحالف بينهم علني. لدرجة أنا امبارح دخل في مناقشة مع حد حاطط صورة حد مش إخواني، يعني معروف أنه مش إخواني بس بتبنى أو بيدافع عن الإخوان بشرسة. فبقيت في واضح أن في تحالفات كده الفترة اللي فاتت تمت على الأرض مش هيبقى ليها سبب خاص بالمبادئ، يعني طبعا أكيد خاص بالانتهازية وبالمصالح يعني. طول الفترة اللي فاتت الإشاعات والحملة الإعلامية لا تتوقف، وانا في رايي انها لن تتوقف، وطبعا بتستغل كل ادوات الاعلام الممكنه من الفضائيات الى اخر حاجه الواتساب، بينهم بقى شبكات التواصل الاجتماعي بكل صورها سواء فيسبوك تويتر، فيسبوك 2004 تاسيسه وبعده اليوتيوب بعده تويتر، وشغالين على كل الجبهات. طيب احنا من خلال مواجهه دايما يعني بناخد من حضرتك اللبنات التي يمكن من بنائها من خلالها بناء حوائط الصد للمواجهة. هو طبعا جزء من حربهم انه بستهدف العناصر اللي ممكن تبقى ناجحة، لانه هو لما يسيب عنصر ناجح في الدولة يبقى ده ضد مصلحته، ضد مخطط بتاعه. فهو بيعمل اللعبة دي من زمان، انه الشرير يقعد يهاجم العنصر الإيجابي ويمدح قوي في العنصر اللي شايف انه سلبي وممكن يبقى وجوده مفيد لمصلحته. مش بس في الحكومة، لكن في يعني برضو عشان نبقى ونقرب للناس، هو المستمع او المواطن المصري الذكي هيقدر يعرف جماعة الشر دي بتدعم ازاي العناصر اللي ممكن تبقى مفيده لمصلحتها. مش لا مش مش مش بقول مش بقول لا على وزر، لكن ممكن تبقى فيه بعض الحاجات كده استمرارها يبقى لمصلحتهم، في بعض الظواهر استمرارها يبقى بيخدم عليهم ومفيد ليهم، لكن بيجي عند الوزراء النشطه وده بيعمله على فكره كل تعديل وزاري. بيعمل حمله ضخمه على الوزراء اللي هو عايز يستبعدهم عشان ما يقعدوش شغالين بشكل كويس وايجابي، ولو في اسماء كويسه مترشحه يبتدي يشن عليها حمله اشاعات رهيبه علشان يمنع صاحب القرار انه يجيبها. وعشان كده ده اللي خلى الدوله يمكن اخر تعديلين وزاريين واخر تعديل محافظين ولا حاجه ما بتقولش على التعديل قبل ما يعني بتعلن الاسماء قبل حلف قبل حلف اليمين يمكن بفتره بسيطه يمكن تبقى ساعه ولا حاجه علشان يمنع هذه الحملات ان تتكرر، لانه شفنا قد ايه مدحوا في ناس سيئه وجت وشفنا ادائهم كان سلبي جدا. صحيح. وكانوا قاصدين ان هم يوجهوا الراي العام انه يختاروا فلان فيجي بقدراته المحدوده فيبقى عنصر سلبي جوه الحكومه، وقد ايه هاجموا ناس كويسه خسرناها لما ما جتش، وقد ايه هاجموا ناس كويسه جوه الحكومه وتسببوا في استبعادها فعلا، والنهارده يمكن احنا زعلانين عليهم. طبعا كلنا عارفين الوزراء اللي ممكن يبقى زعلانين ان هم مشوا. نعم. فهو اللي احنا يعني ليل ونهار دلوقتي في حرب مع هذه اللجان. يعني احنا في ليل ونهار دلوقتي في مباراة شغالة لا تتوقف. طب تحديدا في موضوع قطاري الإسكندرية، احنا المفروض المواطن علشان ما تتسربلوش كده معلومة مغلوطة او شائعة ممكن تاخده في اتجاهات مش صحيحة مش سليمة، المفروض كلنا نستنى نتيجة التحقيقات اللي امر بها سيادة الرئيس من قبل اللجان اللي من جهة الحكومة وجهة النائب العام ومن جهة البرلمان. البرلمان هيشكل نعم. طبعا لجنة تقصي حقائق وده حقه، نائب العام من امبارح محاول القضية كلها لتحقيق بعد الحادث بدقائق. يعني في عدد من الوزراء زار الجرحى وأهالي الشهداء امبارح في مبلغ التعويض. طبعا مفيش حاجة تعوض بني آدم طبعا، لكن يعني بيبقى حاجة كده معنوية نحن تحسس الناس ان الدولة موجودة. يعني كل الناس يعني قالت انه الجرحى بيلقوا رعاية كويسة، مفيش حد اشتكى من اهمال ولا حاجة. ممكن تبقى تصريحات زلات لسان كده من بعض المتحدثين الرسميين، ما اعتقدش انها مقصودة ولا تمثل الدولة. يعني متحدث باسم وزارة الصحة لما يقول انه حسب ما قيل انه نقلنا الشهداء من غير مصاريف، يعني ما اعتقدش انه يقصد انه كان المفروض يدفعوا حاجة. يعني ربما حد سأله فأجاب هذه الإجابة، لكن الدولة اللي دفع مبلغ تعويض كبير او يعني دي حاجة معقول مش هتيجي على نقل الشهداء. يعني فأحيانا بيتم تأويل وتفسير ولا يزرع تصريحات كتير ممكن تؤدي الى شحن النفوس. بس فلازم الناس تبقى يقظة زي ما حضرتك كده قلت في سؤالك، انه ما نسيبش فرصة لحد في تحريف وتزوير وتزييف التصريحات. مثل هذه الحوادث يا أستاذ أحمد، يعني هل هو دي إرادة ربنا سبحانه وتعالى؟ وبرضه مقرين أنه في قد يكون هناك متسبب، لكن إحنا ماشيين في مشوار ضخم جدا. يعني كيف يعني تعطي أولا صانع القرار السياسي، ثانيا الجموع الشعبية العاملين المواطنين، كيف تعطيهم في هذه المواجهة في هذه الدقائق الدفعة القوية، بحيث مثل هذه الأشياء لا ننكرها ولا نغمض أعيننا عنها، بل ما تكونش حجر عثرة في طريق مواصلة مشوار العمل بنفس الجندية بنفس الكفاءة في الأداء؟ انا افكر حضرتك بالاكثر من 500 سلعة اللي اتمنعوا من مصر، منع دخولهم لو تفكروا، واحنا اتكلمنا عنهم هنا قلنا بعضهم سريعا قد ايه الحملة كانت عنيفة على هذا القرار لما اتاخد. وعدنا نتريق انه زي ما نعنى كذا وكذا وكذا وكذا، وده ملوش بديل وده ملوش حل نجيبه منين، والمصريين هيعملوا ايه، وازاي حد يمنع 500 سلعة حتة واحدة، وازاي ده هيزعل دول تانية مننا. رغم انه القرار كان صادر بمواده، لو نفكر الناس انه في مادة انه مش هنجيب سلع مجهولة المصدر، فانت بتحمي مواطنيك جوه مصر من سلع كانوا بيشتكوا منها وكانوا بيعانوا منها وكانت بتنعكس سلبا عليهم على حياتهم وعلى جيوبهم. فايه اللي زعل في قرار زي ده؟ انا ما كنتش عارف انه القرار فيه سلع رفع الجمارك عليها علشان اللي عايز يجيبها يتحمل هو بنفسه سعرها، مش الناس التانية ولا ميزانية الدولة اللي كانت بتتأثر بجامعة استفزازية. أيوة. يعني مش سلعة أساسية. أنا عايز أقول للناس النهاردة بعد شوف سنة من هذا القرار تقريبا احنا وفرنا 18 مليار دولار في ما تأثرناش بحاجة، يعني احنا قطاعات الشعب العام كمصريين السلع دي ما أثرتش طبعا، بس لكن احنا في تأثير مش حاسينه، احنا منعنا سلع مغشوشة وسلع كانت بتيجي تستهلك فترة بسيطة وتبوظ، فاحنا حمينا الناس وحمينا البعض شافها محنة وقتها لكن هي منحة دلوقتي 18 مليار دولار انخفاض مستفيدين كده في الاستيراد في الفترة اللي فاتت دي بسبب الحاجات دي اللي منعناها. طبعا ده المفروض يشجع المنتجين المحليين، ما طبعا في كسر في الحكاية دي ان هم يخشوا بقى بقلب جامد وينتجوا هم الحاجات اللي كنا بنجيبها من بره، بدل ما تبقى اسعارها تزيد عشان ان استيرادها قل، هو قادر انه يدخل بخطوط انتاج ويعوضها، لكن دي محتاجة شوية وقت وشوية يعني رعاية من وزارة الصناعة. نعم نعم. لكن عايز اقول لحضرتك انا بقول ده ليه، لانه بقول شوف الحملات بتبقى بتستهدف القرارات الصحيحة بحملات عنيفة عشان يا إما للرأي صاحب القرار يتراجع فيها أو ما يكملهاش أو يزهق الناس ويشوه صورة القرارات قدام المصريين. في ناس بالانفعال وبالعاطفة فعلا تأثرت وقتها وقعدت تهاجم القرار وتسخر منه. النهاردة أعتقد أنهم غيروا رأيهم، زي ما برضو ما استجابوا لبعض الإشاعات الخاصة بقناة السويس وبعد سنتين ثبت أنها كلها كذب وبرضو غيروا رأيهم. طب ليه هنقعد نستنى سنة وسنتين عشان نغير رأينا؟ فننتبه النهاردة من أي إشاعات ونحللها ونفكر فيها وندور على معلوماتها بشكل صحيح. في المجال الصحفي يا أحمد، هل بعض الزملاء زملاء حضرتك في المجال الصحفي يعني انساق البعض تجاه فكرة مغلوطة أو شائعة ما وبلع الطعم زي ما بيقولوا وكتب مقال بهذا المعنى وبعد مدة حينما تبين له تبينت الحقيقة كتب مقال آخر موضحا بشفافية وبحقيقة بصراحة إن هو كان يعني فريسة خديعة ما شائعة ما؟ والله كتير بتحصل. يعني كتير ناس زملاء محترمين بيكتبوا، وفي ناس مش لازم تعتذر لكن بتغير رأيها بشكل من غير ما تجيب سيرة بقى. لكن لا، في كتاب كتير محترمين والناس لو هتركز الناس نفسها بتفرز الخبيث من الطيب وقادرة ترتب جدول كتابها وصحفيها بشكل محترم. نعم، وهو ده الأمر الذي يعني نتمناه جميعا، يعني أن يكون القلم كمدفع بالضبط. الكلمة حينما تخرج قد تؤثر على جموع، أما الرصاصة فبتأثر على فرد واحد. فما أعظم الكلمة من جهتكم أيها الفرسان، فرسان الأقلام. عز ما تكون الدنيا واخد الواحد تنادينا تلاقينا مسمية الكل في واحد. عز ما تكون الدنيا واخد الواحد تنادينا تلاقينا مسمية الكل في واحد. يا حبيبتي يا أم الدنيا يا أغلى الأوطان، مواجهة الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت يعني مصممين على البناء، ومهما واجهتنا أي صعوبات في حياتنا لازم نعبرها، لازم نكافح من أجل تنمية مصر وبنائها من جديد. عارفين في كتير من العيوب، عارفين في كتير نحتاج نصلحه الأيام اللي جاية. إيه ممكن نختم به في آخر خمس دقايق يخلينا نبص لقدام أكتر؟ لا، هو طبعا كان في لقطة من كام يوم لما كان في أحداث مطاردة الإرهابيين في إنا في الكرنك وفي عدد من القرى ومراكز المحافظة، ولسه شغال لغاية دلوقتي، ولسه رايح لهم النهاردة كمان دعم من أكتر من محافظة عشان واضح إن الموضوع محتاج وقت ومساحة الجبل المحاصر كبيرة. فراح النهاردة راح لهم قوات إضافية. لكن القصة دي ابتدت من كام يوم، وكان في نفس الوقت في حادث تصدي أو ضبط وتدمير أنفاق وقتل إرهابيين تكفيريين في سيناء في نفس اللحظة اللي كان فيها الرئيس السيسي بيصدر قرار جمهوري بتأسيس المنصورة الجديدة، وفي نفس اللحظة اللي بنستقبل فيها الغواصة الألمانية التانية، مش الغواصة التانية بالنسبة للغواصات اللي عندنا، احنا عندنا سلاح الغواصات ده اللي ليه اكتر من 55 سنة، بس احنا بنتكلم على ان الغواصة الألمانية التانية من النوع اللي جت، من النوع اللي احنا متعاقدين عليه. فعايزين نقول الظروف كان كان أعدقائنا جنبنا يعني كانوا حضرتك كان في مناوشات كتير قوي مش عاوز الغواصين دول يجوا بأي طريقة كانوا عايزين يمنعوهم هم يعني احنا جايبين احنا غواصات الحمد لله الحمد لله لكن اللقطة ايه بقى انه في نفس الوقت اللي فيه قوات بحمل السلاح هنا في اخر جنوب مصر وقوات حمل السلاح في اخر شمال شرق مصر في سيناء في لقطات مبشرة وانه حركة البناء شغالة وانه التنمية لا تتوقف ابدا وان عقودنا واتفاقاتنا ماشية زي ما هي مفيش اي تأخير ولا حتى يوم واحد المنصورة الجديدة طبعا حلم في منطقة الدلتا وشمال مصر 5000 فدان طبقا للرقم الدقيق يعني إذا حولناهم في حدود 21,442,009 متر يعني حاجة جبارة إذا قدرنا المفروض أنها تستوعب 678,000 نسمة يعني 3/4 مليون نسمة تقريبا دخلها على 3/4 مليون إذا حصلت أي توسعات فطبعا إذا اتقال يعني إذا تنفذ اللي اتقال إنه المدينة برضو هتبقى لكل الفئات المجتمع حتى الكادحين والبسطاء ليهم مساحة من المساكن مش بس هتبقى للقادرين فقط فإحنا برضو رايحين لإنجاز عظيم ما كناش متوقعين إنه يحصل في اللحظة دي كنا متوقعين إنه الشغل مكمل في العالمين الجديدة وباقي المدن اللي أعلن عنها لكن أضيف لمجمل المدن اللي بتم العمل فيها هي المنصورة الجديدة في نفس اللحظة النهاردة وزير الإسكان بيتكلم على الانتهاء من 60 مشروع للصرف الصحي في عدد من المحافظات قالها بالاسم اللي هي أسوان والإسماعيلية والشرقية والبحيرة وبني سويف والغربية والمنوفية والدأهلية والأقصر وقنا ودمياط طبعا دي 1,145,000,000 تكلفة الإنشاءات الخاصة بالصرف الصحي في هذه المحافظات طبعا تم فتح باب الحجز للإسكان الاجتماعي التاسع احنا بقى هنا ورانا بيحصل المعجزة اللي الناس مستنياها تطوير مثلث ماسبيرو اللي الناس يعني كانوا هم بيعيشوا امبارح كان في خبر عن تعويضات الناس لا بس عشان الناس تبقى عارفة انه فترة من الفترات كان في تفكير أخذ هذه الأرض بأي طريقة من الناس دي وإخراجه منها بأي طريقة حتى ولو بالقوة وتحويلها إلى يعني مؤسسات اقتصادية خاصة لرجال الأعمال كانوا عايزين طبعا إن هي يعني لقطة يعني في منطقة على النيل وورا التلفزيون وجنب وزارة الخارجية في حتة أرض كبيرة وواسعة وفي قلب القاهرة وفي قلب وجنبها فندق شهير فطبعا تمنها غالي جدا النهاردة الدولة بتقعد مع الناس وبتعرض عليهم 3-4-5 بدائل وناس بتختار اللي هي عايزاه اللي عايز يقعد هيقعد وهتبني له مسكن مناسب وملائم غير الأول اللي عايز يمشي عنده التعويض المناسب اللي عايز ياخد حتة بديلة لا ياخد تعويض ولا يقعد وعايز يروح مكان يختاره قدامه يعني كل الخيارات متاحة ما سمعناش على حتى اللحظة ما سمعناش على مشكلة واحدة فطبعا ده بيوري قد ايه الفرق في التعامل مع المواطنين المصريين مفيش مافيا بتستغل الاحداث والمناسبات مفيش مافيا كبسه على انفاس المصريين وعايزه تسرق حقوقهم ولا تطردهم من اماكن عاشوا فيها سنين طويله النهارده الوضع مختلف وابتدى فعلا تطوير مثلث ماسبيرو نعم اذا الامان والاستقرار هذا ما ننشده وهناك رجال بجنديه شديده يعملون من اجل استقرار وتحقق هذا الامان استاذ احمد برغم اي شيء قطار الامل والعمل يعني مستمر ان شاء الله مستمر وشغال ولا نتوقف باذن الله ان شاء الله الاثنين القادم ان شاء الله يعني ستستأنف حضرتك يعني مواجهة ولقاء جديد مع حضرات المستمعين تتلقى الاتصالات وتتواصل معهم لكن حتى يوم الاثنين لو أن مستمعا افتراضيا يتحدث معك الآن ويقول لك يا أستاذ أحمد احنا بنستعجل هذه المشروعات بنستعجل إشراقات الأمل بنستعجل كل الوعود التي وعد بها المسؤولون هتقول له إيه والسؤال ده تسأله بشكل مباشر في مؤتمر الشباب الأخير سيادة الرئيس السيسي. هتقول له ايه ولا هتأجل اجابتك الاثنين اللي جاي؟ لا لا مش أجل اجابته ولا حاجه. طبعا هو ما فيش مشاريع هتفضل تستمر كده شغاله للابد. لكن احنا فتحنا مشروعات كبيره وعظيمه في وقت واحد، وقرب خلاص وقت الحصاد. يعني جه الاستمرار عدد المشروعات هيبقى قريبا. ما عايز اقول لحضرتك البلد اللي احنا فيه ده خد 5 سنين، من 56 لسنه 60 عشان يتاسس هذا المبنى بس. نعم في مباني كتير خدت سنين، طب خدت 10 سنين عشان يتم انجازها. احنا بنسابق الزمن، فاحنا بنسابق الزمن دلوقتي وفاتح مشروعات عملاقه وضخمه. يعني برج القاهره برضو خد نفس القصه من 55 تقريبا ل 61. لما سالناك اول سنه يا استاذ احمد متوقع هذا العام تسميه عام ايه؟ 2017. قلت لنا ان شاء الله يكون عام الحصاد ان شاء الله. فنتمنى ان شاء الله في اخر 2017. ممكن مش كل المشروعات، في مشروعات كبيره هتاخد وقت اطول وفي تحديات، لكن عدد كبير من المشروعات ان شاء الله. وفي حاجات بتطلع كده من غير ما نكون عامل لها حسابات. يعني هو كان حد يعني ما لسه هو بنقول المنصوره الجديده ما كانش حد عامل حسابه انه في لحظه يتم حسم المشروع ويتم اقراره وصدور قرار به. لكن احنا بنتكلم على مشروعات، يعني احنا مش بنضحك على الناس. يعني يعني كل المشروعات اللي بتكلم عليها موجوده على الارض دلوقتي. اللي يروح الضبع هيلاقي الهيئه الهندسيه انجزت القواعد على الارض وخلصت السور وعامله المدينه اللي ممكن تستقبل الناس والموظفين اللي هيشتغلوا. اللي يروح جبل الجلاله هيلاقي نفس الكلام اللي قلنا عليه قبل كده. اللي هيروح الاسماعيليه الجديده هيلاقيها هي موجوده، وال 351,000 شقه اتبنوا، وبالنادي وبالسوق بالجامع بالكنيسه كل المؤسسات والمرافق. اللي يروح رفح هيلاقي رغم القتال رفح جديده بتتعمل. هيروح قناة السويس هيلاقي. يعني هنقول كلام مش الواقع مش موجود. مش بنقول كده حياتنا هتبقى جنة زي ما كنا بنقول في لحظة من فترة من فترات. العشوائيات أستاذ أحمد، يعني لو رحت العشوائيات الأسمارات هتلاقي، هتروح رطة عنب هتلاقي، هتروح السيدة زينب في نقلة جديدة هتلاقي، مش عارف ايه أرض عنطر في شبرا هتلاقي كل الحاجات، روبيكي ومصنع الجلود. يعني كلام مش بيضحك فيه على الناس لأي حد يعني ينزل هيلاقي. وطبعا في الاف العمال شغالين، اكيد بيقولوا لاهليهم واصدقائهم ان هم شغالين في مشاريع جده. يعني نعم يا رب كل توفيق ان شاء الله. احنا بنشكرك جدا يا استاذ احمد. شكرا يا فندم. ودايما كده كل لقاء من لقاءاتنا نقدم لحضرات المستمعين من خلال يعني هذا الحصاد الذي يكون لديك الكثير من الاشراقات، اشراقات الامل. وربنا يحمي مصر وتحيا مصر. صحيح مصر. تحيا مصر. يا مصر يا مان، يا مصر ما فيش أحزان. يا مصر يا مان، يا مصر ما فيش أحزان. غير الامل طارح بيبعد كلمه امبارح. ما فيش غير الامل طارح. هنا معكم في مواجهه فريق عمل يوم السبت اماني هلال على هندسه الهواء، دكتور محمد رفعت في الاخراج، دكتور هشام محفوظ ومياد الفشاوي من امام الميكروفون. الاثنين القادم ان شاء الله مواجهه جديده. الى اللقاء. يا مصر يا مدينة ورايا، يا مصر يا مدينة.